قل هل في صداق في مهر المرأة زكاة؟ مهر المرأة إذا استلمته وبقي عندها نقدا أو ذهبا أو فضة وحال عليه الحول ففيه الزكاة، لأنه مال. ومن ملك مالا من النساء مهر أو هبة أو غير ذلك وهو نصاب فأكثر وجبت فيه الزكاة، نعم، إذا تم الحول عليه. أحسن الله إليكم.